أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي ولا ولدا. وأن وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِكَ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تقروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرة يا رب. السماء منفطر به السماء منفطر به كان السماء منفطر بك كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله الله أنزل للوجود هدية قدسية الموضوع والعنوان هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان يترنم الشهر الفضيل بآيه وتظل تتلى من فم الإنسان نور الكتاب ونور صوم للورى وفضائل تترى إلى الرحمن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، تلا سورة الجن وما تيسر من سورة المزمل من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.